يدخل جامعة اللي يتمنى انه ينجح في جامعته، ما في واحد يفتح تجارة اللي يتمنى انه ينجح في تجارته. طيب السؤال، كيف استطيع، ايش الطرق التي افعلها لاجل اني انجح في حياتي، ايش المعوقات التي تعيق النجاح في الحياة؟ ليش اثنين يدخلون الجامعة تغمض وتفتح وبعد 10 سنوات تلقى هذا ما شاء الله صار مسؤول ولا عنده شركة ولا عنده فلوس، والثاني ربما يشتغل انسان بسيط ولا برضه مفصول من عمله؟ ايش السبب؟ هل المسألة بس قضاء وقدر؟ والواحد يقول والله انا تزوجت وطلقت زوجتي، وتزوجت واحدة ثانية والله طلقتها، وتزوجت واحدة، تزوجت الى الان 4-5 سبحان الله كلها طلقهم. تقول له ليش؟ يقول لك قضاء وقدر، الله قدر علي. نقول صح قضاء وقدر، لكن الله جعل لهذا اسبابا. انا احيانا اسولف مع واحد من الزملاء امام مسجد، اقول كيف وضعك مع جماعة مسجدك؟ قال والله يا اخي جماعة مسجدي سيئين. اقول ليش؟ قال يا اخي والله علاقتي بهم سيئة، والله لا اطيقهم ولا يطيقوني، جماعة مسجدي سيئين. اقول مش هم اللي سيئين، انت اللي سيء. انت لو جماعة مسجدك 300 شخص لا يمكن كل هؤلاء يبغضونك الا وانت عندك مشكلة، انت عندك سبب. لو كان اللي يبغضك واحد ولا اثنين قلنا هذه مسألة شخصية، لكن ما دام كلهم على هذا اكيد يا ابني ان عندك انت سبب هو اللي جعلهم يبغضونك. طيب كيف نستطيع ننجح في حياتنا؟ انا واثق في ادراككم وفي عقليتكم وذكائكم، لذلك ابعصر لكم هالدورة يا ابنائي وبناتي في خلال هال50 دقيقة، فركزوا معي. اولا حتى تنجح في حياتك لابد انك تتخذ قرار النجاح، يكون عندك ثقة في نفسك انك ممكن تنجح. واحد يدخل جامعة هو في نفسه انه ليس اهل انه يتخرج، هذا لا يمكن يتخرج. واحد جاء وفتح بقالة وكيف يقول في نفسه والله انا شكلي بخسر في البقالة. انت اذا اسأت الظن كما قال الله وظننتم ظن السوء، اللي بيسيء الظن سوف يصيبه ظنه. دائما الانسان اللي يقبل على شيء، يقبل يتزوج نقول له توقع انك توفق في زواجك، قال والله اتوقع ما توفق، انا اصلا تعاملي مو جيد مع الناس، هذا لن يوفق ومصيبه مشاكل. اللي تقول له توقعين توفقين، قالت والله بصراحة الداخلية اتوقع اطلق بعد اسبوع، تطلق بعد يومين. هذا مثل بعض الناس احيانا ما يقدر يضبط هالامور، ان الواحد يقبل على الشيء هو اصلا حاط في باله انه بيوفق. محسن الظن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. واحد يموت ويقول مهما كان عندي معاصي أنا محسن الظن بك يا ربي إنك كريم إنك غفور إنك رحيم، أنا محسن الظن بك يا ربي. واحد مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول، يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أن جيت وفتحت بقالة قلنا لك تتوقع الله يوفقك، لا تقول لا والله ما هو بموفقني إلا بخسر، قلي والله أنا أدري إن ربي كريم وربي رحيم وربي يعني غفور ويرحم عباده، أنا حسن ظني بربي إن الله بيوفقني. أن دخل دراستك أنا محسن الظن إن الله بيوفقني، اجعل عندك ثقة تامة إن الله بيوفقك. هذا أول شيء، ازرع الثقة في قلبك. وترى يا جماعة فيه ناس مهما كان عندهم من العوائق استطاعوا أن ينجحوا في حياتهم. المسألة الثانية وهي أيضا مهمة، أن يكون عندك همة عالية. يعني واحد بيفتح بقالة قلنا له تتوقع أنك يعني كم تربح شهريا؟ لا تقول يا رجال يكفيني، شوف لو طلعت في الشهر ربح 100 دينار تكفي، لا، قل البقالات العشر اللي جنبي أكثر واحد كم يربح؟ قلنا والله يطلع 1000 دينار في الشهر، قل أنا بطلع 1500 دينار. كن عندك همة عالية. قلنا لك أنت دخلت الجامعة تتوقع تطلع من الأوائل؟ قال أكثر واحد من الطلبة تخرج كم معدله؟ قال والله معدله مثلا 94. قال أنا أنتم من 5 من 4. قال 3، احنا عندنا في الجامعة من 5، فأعطيت المثال على جامعتنا، فقال 3.99. قال أنا بإذن الله بدي ب4 من 4. اجعل همتك عالية. لذلك شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه إيش؟ الفردوس الأعلى. لا يقول واحد انا والله يا رجال عسى الله يدخلنا الجنة بس لو في ادنى درجاتها، لا، الا خل عندك همة عالية الفردوس الاعلى، قال فانه اعلى الجنة. يلا خلك بطل واسأل الله الفردوس الاعلى. ويقول عليه الصلاة والسلام ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. الله يبغى عبادي، ولذلك الله تعالى يقول سابقوا الى مغفرة من ربكم، سارعوا الى مغفرة، لا تصير جالس. ولما ذكر الرزق قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، تحرك وكلوا من رزقه، لا تكون جالس تقول الرزق بيأتي لي. ولذلك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه

فكنت اكتب دال نقطة محمد العريف جنبي واحد من الشباب واحنا لسه صغار، فاكتب دال نقطة محمد العريف. صاحبي شاف دال نقطة الاولى ومشاها لي، شاف دال نقطة الثانية ومشاها، شاف دال نقطة الثالثة قال لحظة وشو دال نقطة ذي؟ قلت له يعني دكتور. قال توك في ولا جامعة ما بعد عرفنا ألف باء. قال طيب إن شاء الله إني بصير دكتور. قال أنت وجهك وجه دكتور. والله تمنيت إن عندي مراية ذاك اليوم. قلت والله إن شاء الله يا أخي إني بصير دكتور. قال على العموم اسمع اسمع. قلت نعم. قال فردال ما هو بشرط أنها اختصار دكتور، ممكن تبشى. تبشه هو الخبل يعني، ممكن تبشه، ممكن دجاجه، هذه كلمتين تبشه دجاجه. وبلاش اقول لكم بقيه الدالات اللي قالها. فسبحان الله يوم قال لي هالكلمه يا جماعه كانما حط تحتي يعني صاروخ واطلقني اكثر. قلت في نفسي والله تشوف الوعد، الوعد بعد 10 سنوات، ما هو بالان ذكرني بعد 10 سنوات ايش اصير انا وايش تصير انت. وفعلا اذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم. حط في بالك اني بصير احسن واحد. دخلت في تجارة، حط في بالك بصير باذن الله احسن تاجر. فتحت لك مطعم مخبز بسطة عند مسجد، حط في بالك ان باذن الله كل الناس بدوا بسطة وبعدين شوي شوي حتى انطلقوا. ما في واحد من التجار او من العلماء او من غيرهم إلا ونشأه لا يلتفت إليه، لكن بالهمة العالية استطاع أن يكون شيئا. ولذلك النقطة التي بعدها وهي مثلها لا تكبر العوائق. أحيانا بعض الطلاب تقول له أنت ليش مثلا المدرس قاعد يعطيهم درجاتهم، فقال مثلا أحمد 90%، فلان 78%، فلان 87%، فلان 15%، وإذا هو دائما يأخذ أقل درجة. فقلنا له يا أخي أنت ليش كذا كسلان؟ قال تدري ليش صراحة؟ قلت نعم. قال شوف اللي خذ 90 واللي خذ 70 واللي هذول عندهم سيارات، أنا ما عندي سيارة، أنا لو عندي سيارة خذت الأول كذا. ولا تقول للبنت ليش أنت درجاتك كلها متدنية؟ قالت شوف أنت لو تلاحظ، شوف فلانة اللي خذت كذا وفلانة عندهم آيفون 5S، أنا لو عندي، لو رضوا أهلي يشترون لي كان تلقاني من الأوائل. او تقول له طيب انت ليش ما؟ قال لان عندي اخ معوق في البيت، عشان كذا سبحان الله ظروفي الانسانية مزعجة. طيب ليش ما؟ قال لاني وانا صغير، شوف انا الحين كسلان في الدراسة لاني وانا صغير عمري 5 سنوات شفت ابوي فك امي، وعشان كذا انا الى الان اعيش كبت. يا اخي غيرك ابوك يجلد امك كل يوم، وهذا هم الاوائل. يعني وقفت على هذا الواحد اذا اراد ان فعلا يحصل الشيء العالي ما يكبر عوائقه. ابحث الآن يا فكري وبنتي في قصص جميع الناجحين، ابحث الحليب واحد ناجح، قليل من تجد من هؤلاء الناجحين أن الظروف الاجتماعية ساعدت. يعني مثلا تعال الآن امشي مع مثلا تعال عند الفرطن، الفرطن فيها علماء، فيها أطباء، فيها مهندسون، فيها وزراء، فيها كبار، فيها صغار. تعال ابحث عن هؤلاء الناجحين، تعال عند طبيب ناجح، عند دكتور في الجامعة ناجح، عند عالم من العلماء. ابحث عن هؤلاء، خذ 100 ناجح وانظر في صغرهم هل كان عندكم عوائق؟ لن تجد 100 كلهم اباءهم اثرياء ودخلوهم احسن مدارس، تلقاني يمكن 5% 7%، لكن البقيه نشا يتيم، نشا فقير، نشا في بيت متهالك، نشا وياه قادر يدبر له الخبزه اللي ياكلها في المدرسه، نشا في ظروف معيشيه قاسيه، ومع ذلك استعان بالله واستطاع ان يصنع. أنا لا أنسى والله يا جماعة قبل يمكن قبل يعني فترة بسيطة واحد من جيراني رجل فاضل وهو عميد في إحدى الجهات العسكرية من الجيش أو في الشرطة، ورجل مصلي وخير، وإحنا طالعين من المسجد قال يا عبد الرحمن عن الصلاة إيش نعم؟ قال هل يجب علي بر زوجة أبي؟ وأبوه متوفي طبعا، لكن يقول زوجة أبي عجوز يجب علي برها؟ كيف يعني برها؟ قال يعني اني ازورها واحسن اليها وكذا. قلت والله يا اخي ما دام عندها عيال يقومون بها هذه ما هي امك، لكن برك بها لك اجرك.